وتواترت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا مأخوذة من القرآن في قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون. أخذ بعض العلماء من هذه الآية مشروعية صلاة الكسوف بقوله تعالى: واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون. فصلاة الكسوف مشروعة لاتفاق العلماء، وإنما اختلفوا هل هي واجبة أو سنة. الذي عليه جمهور أهل العلم أنها سنة، ليست واجبة، إذ لا يجب إلا الصلوات الخمس، لأن الأعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. هذا قول الجمهور. وذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأمر يفيد الوجوب، لكن الجمهور قالوا هذا أمر استحباب، بدليل حديث الأعرابي أنه قال لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. في هذا الحديث، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، أنهم كانوا في الجاهلية يقولون إن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم. فلما وافق موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ظنوا أن كسوفها بسبب موت إبراهيم، وإبراهيم أمه ماريا القبطية التي أهداها له المقوقس ملك مصر، تسرى بها صلى الله عليه وسلم فولدت إبراهيم. وأما بقية أولاده فكلهم من خديجة رضي الله تعالى عنه. وعاش هذا المولود سنة وستة أشهر، يعني سنة ونصف، ثم مات قبل الفطام، وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبكى عليه. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يجري عليه ما يجري على البشر، وأنه يصاب كما يصاب غيره، وأنه يبكي ويتأثر كما يتأثر غيره، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذه العقيدة الجاهلية، فقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، أي بسبب موت أحد، ولا لحياته، يعني لولادته. فكيف قال ولا لحياته، مع أنهم لم يقولوا إنها كسفت الشمس لولادة إبراهيم، وإنما قالوا لموته، لأنهم إذا علقوا هذا بموته فحري أن يعلقوا ذلك أيضا بحياة المعظم عندهم. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذه العقيدة الجاهلية من جميع وجوهها. ثم بين صلى الله عليه وسلم السبب الحقيقي للكسوف، وهو أن الله يخوف بذلك عباده، وقلنا هذا إحدى العلتين، أن هي العلة الشرعية، أما العلة المحسوسة الحسابية فهي ما بيناه. ولا يمنع أن كونه مدركا بالحساب ألا يحدث عنده عذاب إذا أراد الله سبحانه وتعالى، فهو متوقع، والله على كل شيء قدير، والله جل وعلا يتصرف بمخلوقاته كيف يشاء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله قادر جل وعلا وهذا فيه بطلان عبادة الشمس والقمر أيضا، فإنها لو كانت آلهة لما حدث لها هذا التغير وهذا التحول، فدل على أنها مدبرة مخلوقة يجري فيها قضاء الله وقدر. في هذا رد على المنجمين والمشركين الذين يعتقدون أن الحوادث التي تحدث في الأرض سببها أحوال الأفلاك وأحوال الكواكب. هذه عقيدة شركية باطل. إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، يعني الكسوف والكسوف خوف الله بذلك عباده. هذه الحكمة الإلهية. فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينتشر أو تنجلي، في رواية ثالثة حتى ينكشف ما بكم. هذا ما يشرع عند الكسوف، الصلاة والدعاء حتى يزول هذا العارف عن النيرين. وهذه صلاة خوف، فمع أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة، والمسلم يدعو ربه خوفا وطمعا، فهذه صلاة خوف تراد منها أن الله سبحانه وتعالى يجيب هذا الذي حدث وأن يؤمن خوف عباده. هذا معنى حديث المغيرة بن شعبة. في الأحاديث الباقية بيان صفة صلاة الكسوف، وملخصها أنها أفادت أن صلاة الكسوف لها أربع صور أو خمس صور. الصورة الأولى ما في حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، في كل ركعة ركوعان وقيامان وسجدتان، وكذلك في حديث ابن عباس الذي بعده، إلا أن حديث عائشة مجمل وحديث ابن عباس مفصل، حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ثم كبر ركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، ثم رفع وقام قياما طويلا إلا أنه دون الأول، ثم ركع ركوعا طويلا إلا أنه دون الركوع الأول، ثم سجد سجدتين بينهما جلوس، ولم يذكر أنه أطال السجدتين وأطال الجلوس. ثم قام للركعة الثانية قياما طويلا لكنه دون القيام الأول الركعة الأولى، ثم فعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى إلا أنها دونها في كل ما يفعل. فأفاد هذا الحديث أن صلاة الكسوف ركعتان بركوعين وأربع سجدات، وأنه يطيل القيام فيها والركوع والسجود، لكن لم يذكر أنه أطال الجلسة بين السجدتين ولا أنه أطال القيام بعد الركوع الثاني، وإنما أطاله بعد الركوع الأول. هذا ما أفاده حديث ابن عباس، وهو حديث ابن عباس وهو مفصل لحديث عائشة. وفي رواية ثالثة أنه جهر بالقراءة، وفي هذه الرواية نحو من سورة البقرة، ففهم بعض العلماء أن صلاة الكسوف سرية، أنه قال نحو من سورة البقرة، فلو كانت سرية ما قدره بسورة البقرة، ولكن الرواية الثانية صرحت بالجهر بالقراءة، ولأنها صلاة يجتمع لها فيشرع فيها الجهر بالقراءة. هذه صفة. الصفة الثانية أنه صلاها ركعتان، في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان، فتكون هذه الصفة ركعتان بست ركوعات وأربع سجدات. الصفة الثالثة أنه صلاها ركعتان، صلاها ركعتين لكن في كل ركعة أربع ركوعات، فيكون المجموع ثمان ركوعات في الركعتين وأربع سجدات. الصفة الرابعة أنه صلاها ركعتين وفي كل ركعة خمس ركوعات، فتكون ركعتين بعشر ركوعات وأربع سجدات. هذا حاصل صور صلاة الكتب المستفادة من هذه الأحاديث. لكن إذا نظرنا إلى أن الحادثة واحد، ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كسوف إلا مرة واحدة هي هذه المرة، أما القمر فإنه لم يكسف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يتصور أن تتعدد صفة الصلاة مع أن الحادثة واحدة؟ لو كانت الحوادث متعددة قلنا إن كل صفة محمولة على حالة أخرى، لكن الحادثة واحدة، فكيف اختلف الرواة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من العلماء من أجاب فقال يخير المسلم أي هذه الصفات أراد لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي خير أن يصلي على أي صورة من هذه الصور أنها كلها واردة فيخير بينها. وأما المحققون من أهل العلم فذهبوا إلى الترجيح، فقالوا ترجح رواية عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لأنهما في الصحيحين، وأما غيرهما من الروايات فهو إما ضعيف وإما معل فيه علة، فيرجح الرواية التي ليس فيها ضعف ولا علة وهي الصفة الثابتة في حديث عائشة وابن عباس. وبهذا قال الإمام بن عبد البر والإمام وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والإمام الشافعي جمع من المحققين من أهل العلم، وعليه الجمهور أنه ليس لها إلا صفة واحدة، يؤخذ ما هو أصح الروايات يعتمد عليه وهو حديث عائشة وحديث ابن عباس، وما عداه من الروايات فإنه إما ضعيف وإما له علة، لأن الحادثة واحدة ولا يمكن أن يكررها الرسول صلى الله عليه وسلم عدة مرات، فلا نحمل لهذه الرواية. وهذا هو الصحيح الراجح إن شاء الله تعالى. فيكون الراجح من هذه الصفات أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، هذه هي الصفة الراجحة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال هذا ليس فيه صفة صلاة الكسوف، وإنما فيه بيان ما يفعل عند الكسوف وهو الصلاة والدعاء، فهو مجمل، هذا حديث مجمل فيه الرد على أهل الجاهلية وفيه بيان ما يفعل عند الكسوف وهو الصلاة والدعاء، ولم يبين الصلاة. نعم. جهرة، كلمة جهرة تفيد أن صلاة الكسوف جهرية، وهذا هو الراجح فيها. نعم. وقال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سارت ثلاثا بالكوف بفرعتين وقد أربع ركعات وركعتين وأربع متجاوزين وأربعين وأربع متجاوزين نعم اتفق عليه وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث بين كيفية صلاة الكسوف من حيث الأفعال القيام والركوع والسجود وعدد الركعات عدد السجدات، لكنه لم يبين صفتها. بينها حديث ابن عباس المطول الذي بعد الصلاة. نعم. في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا، أي أرسل مناديا ينادي لما حصل الكسوف، أمر مناديا ينادي الصلاة جامعة بالنص. الصلاة مفعول لفعل محذوف على الإغراء أي يحضر، وجامعة حال تحضر الصلاة جامعة، ويجوز الرفع الصلاة جامعة من باب المبتدأ والخبر. وفي هذه الرواية دليل على أنه ينادى لها بهذا اللفظ فقط، صلاة جامعة. وهل يكرر؟ ظاهره أنه لا يكرر، لكن بعض العلماء يقول إذا لم ينتبه الناس إلا بالتكرار فإن هذا اللفظ يكرر عدة مرات، ودل هذا على أنه لا ينادى، لا يؤذن لها، لا يؤذن لها ولا يقام لها، ليس لها أذان ولا إقامة، وإنما لها نداء بهذا اللفظ فقط. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أدعى في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أقام قيام قولنا نحو من مراد سورة البقرة. أخذ من هذا بعض العلماء أنها سرية، لأنه قال نحو من سورة البقرة، ولكن الصحيح أنها جهرية لحديث عائشة جهر فيهما في القراءة، صرحت بذلك. نعم. ثم رفع فقام قياما طويلا وقدوا قياما طويلا. نعم. ثم رفع ركوعا طويلا وركوعا طويلا ثم سجد. ثم قام قياما طويلا وقدوا قياما طويلا. ثم رفع ركوعا طويلا ثاني الصفة الثانية. نعم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال عن ذلك: قال ست ركعات لأربع سجدات. هذه الصفة الثالثة. نعم. وفي أبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه: قال خرج على خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل سجدتين سجدات. هذه الصفة الرابعة. نعم. يؤخذ من هذه الأحاديث فوائد عظيمة أو مسائل. المسألة الأولى في هذا الحديث إبطال قول المنجمين والرد عليهم في اعتقادهم من نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، وهذا شرك بالله عز وجل، وهو شرك قوم إبراهيم الذين يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل، شرك أكبر. وأما من نسب ذلك إليها من باب المجاز مع اعتقاده أن الله هو الفاعل، ولكن نسب إليها بعض نزول المطر أو هبوب الرياح، فهذا شرك أصغر، شرك أصغر، لأنه يعتقد أن الفاعل هو الله، ولكن ظن أن هذه الكواكب سبب، جعلها الله سببا، وهي ليست كذلك، ليست سببا، فيكون من الشرك الأصغر. هذه مسألة. المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية صلاة الكسوف عند حدوثه، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، لكن اختلفوا هل هي سنة أو هي واجبة. الصحيح أنها سنة ليست واجبة. المسألة الثالثة أنها تصلى جماعة، أنها تصلى جماعة، هذا هو الأفضل. وإن صليت فرادى هذا جائز، لكن الأفضل أن تصلى جماعة في المسجد. المسألة الرابعة أن صلاة الكسوف يجهر فيها بالقراءة، يجهر فيها بالقراءة، لقول عائشة جهر فيهما بالقراءة. المسألة السادسة أن صلاة الكسوف ينادى لها بهذا اللفظ، صلاة جامعة ولا يؤذن لها ولا تقام لها الصلاة. المسألة السابعة في الحديث دليل على، في حديث عائشة وابن عباس دليل على صفة صلاة الكسوف، وأنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وهذه هي الصفة الراجحة المختارة. المسألة الثامنة في هذه الأحاديث أن وقت صلاة الكسوف عند بداية الكسوف إلى نهاية، من البداية الكسوف إلى نهاية فقط، فلا تصلى قبل حدوث الكسوف. ولو علم الناس أنه سيحصل كسوف عن طريق الحساب فلا يجوز لهم أن يصلوا حتى يروا الكسوف بأعينهم، لقوله فإذا رأيتموهما، أي الكسوف والكسوف، فعلق الصلاة بالرؤية، فلا نبني على حساب الحاسب. فلو أخبر الحساب أنه سينكسر القمر في الساعة كذا أو الشمس في الساعة كذا، فلا يجوز أن نشرع في الصلاة عند خبرهم كما يفعل بعض الشباب الجهال الذين عندهم عجلة في الأمور، بعضهم يصلي قبل يحدث الكسوف بناء على تحديد الحساب في الجرائد أو في الإذاعة، هذا لا يجوز، هذا صلاها قبل، شرع فيها قبل دخول وقتها. وكذلك لا يستمر في الصلاة بعد انجلاء الكسوف، لكن يتمها خفيفة، إذا انجلى وهو يصلي فإنه يتمها خفيفة، ما يقطعها، قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فيكملها خفيفة. ولو أكمل الصلاة والكسوف لم ينجل فإنه لا يكررها مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكررها، لكن يشتغل بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا وادعوا، وهذا صلى فيشتغل بالجانب الثاني وهو الدعاء حتى يزول الكسوف. وكذلك لو أخبر الحساب بأن الشمس أو القمر ينكشفان لكن في إقليم آخر هو عندنا، لا يشرع لنا صلاة الكسوف حتى يكون هذا عندنا ونراه، أما إذا كان عند غيرنا فلا يشرع لنا صلاة الكسوف، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما. فتوقيت صلاة الكسوف هو يبتدي من حدوث الكسوف وينتهي من جلائه، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى تنجلي أو تنتشف أو حتى ينكشف ما بكم. هذه المسألة كم؟ سابعة. المسألة الثامنة في الحديث دليل على إطالة صلاة الكسوف في القيام والركوع، وعلى إطالة ذلك، وأنه يتدرج، أن الإطالة تتدرج، فكل قيام أقل من الذي قبله، وكل ركوع أقل من الذي قبله. هذه صفة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الكسوف، أنه يطيلها بجملتها ولكن يتدرج، فيطيل القيام الأول ويطيل القيام الذي بعده لكنه دونه، ويطيل الركوع الأول نحو القيام الأول، ثم الركوع الثاني يطيل لكنه دون الركوع الذي قبله، وهكذا. وفي الركعة الثانية يطيل أيضا لكن دون الركعة الأولى في كل ما يفعل، يكون هذا بالتدريج. المسألة التاسعة، الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر، حيث تصيبه المصائب بموت ابنه، بموت ما مات ابنه إبراهيم، ومات بعض بناته عليه الصلاة والسلام، رقية وزينب وأم كلثوم، ماتت بناته وهو حي عليه الصلاة والسلام، فتصيبه المصائب. ومات قبل ذلك حبيبته وعوده خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، حزن عليها حزنا شديدا وفقدها عليه الصلاة والسلام، دل على أنه بشر يجري عليه ما يجري على البشر. وفي هذا رد على هذا الحديث فيه دليل على أن هبوب الريح لا يصلى له، ولكن يدعى بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، وجفى على ركبتيه. هذه حالة الخوف، هذه حالة الخوف، فإن الذي يخاف يجف على ركبتيه على الأرض، كما قال تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتاب. فالقائل يجف على ركبتيه من شدة الخوف. وفي الحديث دليل على أن الريح قد تكون رحمة وقد تكون عذابا، وبعض العلماء يقول الريح إذا أفردت فإنها تكون للعذاب، لأنها أكثر ما جاءت في القرآن كذلك: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، أرسلنا عليهم الريح العقيم لا تذر من شيء إلا جعلته كالرمي. الريح بالإبراج تأتي بالعذاب، وأما الرياح الجمع فهي تأتي بالخير، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأرسل الرياح لواقح تلقح السحاب وتلقح الأشجار وفيها خير إذا جمعت الرياح. ولكن الصحيح أنه لا فرق بين الجمع والإفراط، فالريح تأتي بالخير كما قال تعالى: وجرينا بهم بريح طيبة، وصفها بأنها طيبة معنى مفردة. فالريح، وهو النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، ولفظ الحديث: ما هبت الريح مفردة، دل على أنه لا فرق، وأن الريح أو الرياح في الإفراد أو الجمع كل منهما يأتي بالرحمة ويأتي بالعذاب، وذلك حسب أمر الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الحديث أنه دل على أن الريح لا يصلى لها كما يصلى للكسوف، وإنما يكتفى بالدعاء فقط. نعم. وأنه لا يجوز أيضا، دل الحديث على أنه لا يجوز سب الريح، لأن الريح من روح الله سبحانه وتعالى مسخرة، لا يجوز سبها كما لا يجوز سب الدهر، لأن بعض الناس يسب الريح وينسب ما أصابه إليها، فلا يليق هذا، لا يليق هذا، وإنما يدعو لأن الله يقيه شرها ويعطيه من خيرها. نعم. الزلزلة هي حركة الأرض بسبب لا يكون في باطنها من ريح تتخزن في باطنها، ثم إذا شاء الله سبحانه وتعالى تنفس هذه الريح تزلزلت الأرض. هكذا ذكر معنى هذا ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة. والزلزلة حركة الأرض ويترتب عليها أضرار عظيمة كما تسمعون من الزلازل التي تحدث، ماذا ينجم عنها من الهلاك وتلف الأموال وهدم المباني وزوال المزارع الكثيرة. فهو حدث مروع، زلزلة حدث والعياذ بالله مروع، وتكثر في آخر الزمان، وكثرتها في آخر الزمان من علامات الساعة. والآن كما تسمعون كثرة الزلازل وتنوعها وأضرارها والعياذ بالله، فهي حدث مروع. وورد عن ابن عباس أنه صلى عند حدوث الزلزلة ركعتين في 4 ركوعات و4 سجدات، وقال هكذا صلاة الآيات. والمراد بالآيات هنا الآيات الكونية، وهي التي تحدث في الكون ويكون من آثارها تخويف للناس وأضرار على الناس. فأثر ابن عباس هذا يدل على أنه صلى للزلزلة، وأنها كما ذكر ركعتان ب4 ركوعات و4 سجدات. ولكن هذا الأثر فيه مقال، وفي آخره يقول هكذا عند حدوث الآيات، ظاهره أنه يصلى هكذا عند كل آية كالريح وغيرها من الأحداث التي فيها خوف على الناس. ولكن الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي إلا عند الكسوف، وكانت تحدث في وقته صلى الله عليه وسلم الأحداث، ولم يرد أنه صلى عندها، لا الرياح ولا الزلازل ولا الأعاصير ولا غير ذلك. ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم يصلي عند هذه، ولا عند حدوث الصواعق ولا غير ذلك، فلا يصلى لغير الكسوف فقط، هو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. علم النجوم فيه تفصيل، من كان يعتقد أن النجوم هي التي تتصرف في الكون فهذا هو الشرك الأكبر، وهذا من جنس شرك جماعة النمرود الذين يعتقدون أن الكواكب هي التي تتصرف في الكون. الحالة الثانية أن يعتقد أن التصرف هو الله جل وعلا، وإنما يعتقد أن هذه النجوم سبب، جعلها الله سببا لحدوث هبوب الرياح ونزول المطر وغلاء الأسعار وما أشبه ذلك، فهذا يعتبر شركا أصغر، لأن الله لم يجعل هذه الأشياء سببا لما يجريه على خلقه سبحانه وتعالى، وليس لها دخل في ذلك، فليست هي المحدثة وليست هي السبب، وإنما هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. والحالة الثالثة أن يعتقد أن وقت طلوع النجوم أو غروب النجوم إنما هو وقت يعرف به هبوب الرياح، وأجرى الله العادة في ذلك، وقد يتحلف هذا الشيء لا يحدث ريح هبوب رياح، أو أن وقت طلوع النجم الفلاني وقت لنزول المطر بإذن الله، وقت يعني وقت وليس سببا ولا مدبرا، وإنما هو وقت فقط باب التوقيت فقط. فيقول في مثلا طلوع نجم العوة الذي هو أول الوسم يتوقع نزول الأمطار وبداية نزول الأمطار لأن هذا وقتها بإذن الله. وفي وقت النجم الفلاني تهب الرياح في العادة بإذن الله من باب التوقيت فقط، فهذا لا بأس به. والوقت الفلاني وقت لبذر كذا وكذا من البذورات يعرفون به وقت البذر، فهذا لا بأس به لأنه جعل هذه الأشياء مواقيت، وقد يحدث ما يتوقع وقد لا يحدث، الأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما عد الشرك في قوله مطرنا بنوع سبب سببية بنوع كذا سببية. أما إذا قال مطرنا في نوع كذا جاء في فهذا توقيت لا يعتبر محذورا، هذا من باب التوقيت، ينزل المطر في وقت الموسم أو ينزل في وقت الشتاء في بالفاء هذا لا بفي فهذا لا بأس. وكذلك الاستدلال بالنجوم على التوقيت الزوال أو الغروب، معرفة مواقيت الصلاة والاستدلال بها على القبلة، الله جل وعلا جعل النجوم لمصالح للعباد، وهذا ما يسمى بعلم التسيير. علم التسيير وهو الاستدلال بها على المواقيت فقط، هذا حساب فلكي لا بأس به، وبه وفيه مصالح للعباد. والله جعل الشمس والقمر أيضا لمعرفة قدره منازل، يعني القمر لتعلم عدد السنين والحساب، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فابتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، فمعرفة الحساب لعلامات النجوم لا بأس به، هذا ما يسمى بعلم التسيير. أما النوع الأول المحذور فهو ما يسمى بعلم التأثير، إذا اعتقد أن النجوم لها تأثير إما استقلالا وإما أنها سبب فهذا هو المحرم، وهو إما شرك أكبر وإما شرك أصغر، علم التأثير لا علم التسيير. نعم. نعم. المسائل كم اللي قلنا؟ نعم. تسع. العاشرة أن صلاة الكسوف تفعل في أوقات النوم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا، فهذا عام في جميع الأوقات، فإذا حدث كسوف في أي وقت فإنه يصلي لأنها صلاة مربوطة بسبب، فإذا وجد السبب وجد المسبب، هذا قول جماعة من أهل العلم. والجمهور على أنها لا تفعل في وقت النهي، لا تفعل في وقت النهي، فيكون أحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس، وبعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وعند قيام الشمس في كبد السماء حتى تجود، يكون النهي عن الصلاة في هذه المواقيت مخصصا لقوله صلى الله عليه وسلم هنا إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا، يعني في غير أوقات النهي، فيحمل العام على الخاص. وهذا عند الأصوليين من تعارض العمومين، منهم من عرض من عمم في الأوقات فأجاز الصلاة فيها، ومنهم من عمم في الصلوات فمنع الصلاة في أوقات النهي. وعلى كل حال المسألة في هذا اجتهادية، من صلاها في وقت النهي فلا ينكر عليه لأنه مستند إلى أصل، ومن لم يصلي أيضا لا ينكر عليه لأنه مستند إلى أصل، والمسألة اجتهادية ومحتملة محتملة. نعم. الشرك الأصغر هو ما سمي شركا في النصوص، ما سمي شركا في النصوص، ولكنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر ولا يخرج من الملة، هذا هو الشرك الأصغر، ما سمي شركا في النصوص ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، فلا يخرج من الملة ولا يحبط جميع الأعمال، وقد يحبط العمل الذي اختلط به مثل الرياء إذا خالط العمل، هذا هو الفرق بينهما. أما هل يغفر الشرك الأصغر أو لا يغفر فلا بد من تعذيب صاحبه، العلماء مختلفون على قوله، قول الأول أنه لا يغفر، أنه لا بد من تعذيب صاحبه، لكنه ليس كتعذيب الشرك صاحب الشرك الأكبر، لأن صاحب الشرك الأصغر وإن عذب فإنه لا يخلد في النار، وأما صاحب الشرك الأكبر فإنه يخلد في النار فلا يخرج منه، لكن صاحب الشرك الأصغر لا بد من تعذيبه، بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقول أن يشرك به هذا عام يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ومن العلماء من يرى أنه قابل للمغفرة، أنه قابل للمغفرة فيكون مثل كبائر الذنوب، قال تعالى إن تجتنبوا كبائر، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويكون المراد بقوله أن يشرك به عن الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فيكون داخلا في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنه لم يخرج من الملة. ومعلوم أن المؤمن وإن عصى وفسق وفجر لكنه لا يخرج من الملة بذلك، أنه تحت المشيئة، ومن ذلك الشرك الأصغر لأن صاحبه لا يخرج من الملة فهو تحت المشيئة. نعم. الجمهور الأكثر، يعني أكثر العلماء يقال لهم الجمهور، يقال أكثر العلماء أو يقال الجمهور. وأما حديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا فهو حديث ضعيف عند أهل العلم. نعم. ما هم كل الظواهر تفسر بتفسير محسوس، إلا ما ثبت بالتجربة، من ذلك الكسور والكسور، هذا ثبت بالتجربة أنه يدرك بالحساب، لكن بقية الظواهر ما في دليل على أنها تفسر بتفسير الكسري. نعم. يقضيها على صفتها، يعني من فعلته ركعة إنه يصلي مع الإمام ما بقي، فإذا سلم الإمام يقوم ويقضي ما فاته على صفته، ركعة بركوعين وسجدتين. نعم. سمعت الكلام في هذا، من العلماء من يرى أنهما بمعنى واحد، ومنهم من يرى أن الكسوف للشمس والكسوف للقمر. نعم. والأمر في هذا سهل، هذا بحث لغوي ما هو بحث شرعي، هذا بحث لغوي لا يترتب عليه شيء. نعم. إيه يعرفه تحرى، يمكن انه ما دخل في الصلاة الا عقب ما مضى وقت كثير من الكسوف، فهو يعلم ان الكسوف على وشك الانتهاء، انه ما دخل في الصلاة الا متأخرا، ويعلم بذلك ان الكسوف على وشك الانتهاء فيخفف الصلاة، او ان الكسوف ليس كليا انما هو على بعض الشمس او بعض القمر، ويعرف ان هذا كسوف، ان هذا كسوف خفيف ما يستمر وقتا طويلا. نعم. فالقرائن تدل على خفة الكسوف او تمدده، القرائن تدل على هذا. وايضا خبر الحساب اذا اخبروا بان الكسوف سيكون كليا فهو يحسب لهذا حسابه، واذا اخبروا انه كسوف نصفي او كسوف جزئي فإنه يحسب لهذا حسابا. المهم القرائن تدل على هذا. نعم. نعم. هو دليل على أن هناك موعظة بعد الصلاة، لكن بعض العلماء يقول إنها خطبة، بعضهم يقول لا موعظة وليست خطبة، والصحيح أنها موعظة وليست خطبة، أنها موعظة يذكرهم فيها في حكمة من الكسوف، ويبين أنه يخشى أن يكون عنده عذاب يخوفهم بذلك ويعظهم ويذكرهم، فهي موعظة، موعظة في المناسبة. أدلة الكتاب والسنة على أن الشمس والقمر وسائر الكواكب كلها تدور على الأرض، وأن الأرض هي المركز، هذا ما يدل عليه القرآن الكريم، وأيضا المحسوس والمرئي أنها تدور على الأرض، وأن الأرض ثابتة وقرار كما أخبر الله سبحانه وتعالى، هذا ما دل عليه القرآن، وهو كلام رب العالمين الذي خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الشمس والقمر، خلق الأفلاك، أخبرنا أن الأرض ثابتة ومستقرة، وأن الشمس تجري في مستقر لها، أخبرنا بذلك سبحانه وتعالى. أما الذين يقولون بالعكس إن الشمس هي الثابتة وأن الأرض تدور عليها، هذا كلام الفلاسفة وأهل الهيئة، ولا يصدقون في هذا، لا يصدقون في هذا. كيف نترك دلالة القرآن وناخذ كلام المخلوقين الذين لا يعلمون شيئا؟ الله جل وعلا يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، هم لا يعرفون أجسامهم وما فيها من الأعضاء الدقيقة وما فيها، فكيف يعرفون أحوال الأفلاك والشمس والقمر؟ هذه أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فهم عاجزون عن أن يدركوا هذا الكون كله ويعرفوا حركاته وسكناته ويعرفوا تفاصيله، هم عاجزون عن ذلك. وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فالواجب أن نصدق القرآن بأن الشمس تجري وأن الأرض ثابتة، وأن نكذب نظريات أصحاب الهيئة سواء القدامى منهم أو المحدثين، مع أن القدامى من أهل الهيئة يوافقون ما دل عليه القرآن، فيقولون إن الشمس تجري وأن الأرض ثابتة. نعم. إذا لم يدرك إلا الركعة الثانية من صلاة الكسوف فقد فاتته الركعة، لأن الركعة التي تحتسب هي الركعة الأولى، أما الثانية فهي زائدة، سنة زائدة لا يعتد بها. فلو جاء والإمام في الركوع الثاني فإنه لا يكون مدركا لهذه الركعة، إنما يدركها في الركوع الأول. نعم. ليست سببا، النجوم ليست سببا، وإنما هي مخلوقة ومسخرة بفوائدها التي جعلها الله. والله ذكر في النجوم ثلاث فوائد: زينة للسماء، وهجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، ولم يذكر فيها غير ذلك، فمن ذكر فيها غير ذلك فقد زاد على ما ذكره الله سبحانه وتعالى. نعم. الذي عليه أكثر أهل العلم أنه إذا طلع الفجر انتهى سلطان القمر، لأنه صار في نهار، والقمر إنما سلطانه في الليل، أما إذا طلع الفجر حصل الضياء وجاء سلطان الشمس، فلا يصلى للكسوف بعد طلوع الفجر. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. لكن بعض العلماء يأخذون بالعموم، إذا رأيتم منهما ذلك قالوا هذا عام، يصلى ولو بعد طلوع الفجر ولو دخل النهار، ولكن هذا فيه نظر في الواقع، دخل النهار انتهى وقت القمر وجاء وقت الشمس، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن صلاة الكسوف في هذا الوقت تضايق صلاة الفجر، تضايق صلاة الفجر، إن صليت قبلها تأخرت صلاة الفجر، وإن صليت الفجر قبلها لم يتمكن الناس من حضور صلاة الفجر، الناس يحتاجون إلى انتظار، فإذا قدمت صلاة الفجر علشان تصلي الكسوف فوت الصلاة على الناس. نعم. لا يكون كسوف الشمس إلا في آخر الشهر، ولا يكون كسوف القمر إلا في نصف الشهر، هكذا أجر الله سبحانه وتعالى العادة. ولم يذكر أن الشمس كسفت في غير آخر الشهر ولا القمر في غير نصف الشهر، وإنما بعض الفقهاء يذكر فروضا، يقول لو كسفت الشمس يوم عرفة، يعني يوم تسعة، فهل يدفع إلى مزدلفة أو يصلي الكسوف؟ هذا فرض فرضية، لكنها لم تحدث، لم تحدث. نعم. عرفناه فيها تقابل النيرين، أن يكون هذا في الأعلى وهذا تحته وبينهما الأرض، بينهما الأرض تحول بين الشمس، ضوء الشمس وبين القمر، فيكشف القمر، لأن نور القمر مستفاد من الشمس، فإذا ظللت الأرض عليه فقد النور من الشمس فصار مظلما. نعم.